نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: المعافاة والعقوبة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد قال: وأخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد عن هشام بن عمرو عن عبد الرحمن بن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: أعوذ. وقال محمد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قال: المعافاة والعقوبة، أي إثبات هذين الفعلين لله عز وجل من أفعاله الداخلة في عموم مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء جل وعلا، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعافي ويعاقب. فهذه من أفعاله، من جملة أفعال الله سبحانه وتعالى التي تثبت لله تبارك وتعالى في ضوء ما دلت عليه الدلائل والنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا عرف العبد ربه بالمعافاة والعقوبة فإنه يجاهد نفسه على فعل ما تنال به المعافاة، ويجاهد نفسه على مجانبة ما تكون به العقوبة مع دعاء الله وسؤاله تبارك وتعالى. وإن من أعظم السؤال وأجله شأنا سؤال الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ومن عوفي في الدنيا والآخرة فقد حاز الخير كله، لأن هذا من الدعاء الجامع، سؤال الله سبحانه وتعالى العافية أو سؤال الله المعافاة في الدنيا والآخرة، هذا من جوامع الكلم، من جوامع الدعاء. ولهذا لما جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: سل الله العافية. ثم جاءه مرة أخرى يطلب الطلب نفسه: علمني دعاء أدعو الله به، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا فيه تأكيد على عظم شأن هذا الدعاء، سؤال الله العافية، سؤال الله المعافاة. هذا من الدعوات الجوامع التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره. هذا يفيد أن هذا الدعاء مما يدعى به في آخر الوتر، في آخر الوتر يعني في القنوت، عندما يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر يجعل في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. فهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقريبا مر معنا في حديث عائشة ثبوت قول هذا الدعاء في السجود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في سجوده. فأفاد الحديثان، حديث عائشة المتقدم وحديث علي هذا، أن هذا الدعاء يشرع للمسلم أن يقوله في سجوده، ويشرع له أيضا أن يقوله في خاتمة قنوته في وتره تأسيا في ذلك كله بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كما أنه أيضا ورد ما يدل على أنه من الدعوات المطلقة التي تقال بين وقت وآخر، فكان هذا من دعاء نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد تقدم الكلام على معناه وعظم شأن هذا الدعاء، وأيضا مضت الإشارة إلى أن الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل أفرد هذا الحديث بباب خاص في شرح ألفاظه وبيان معانيه ومقاصده. وقوله هنا عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره أعوذ، وقال محمد أي محمد بن عبد الله الشيخ الأول في الإسناد، فأحد الرواة رواه بلفظ أعوذ، وأحدهم رواه بلفظ اللهم إني أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد من الحديث للترجمة إثبات المعافاة والعقوبة. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فخطب ثم انصرف ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. مختصر. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى خاتمة الكتاب ساق أحاديث متنوعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، منها هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حصل للشمس في عهده صلى الله عليه وسلم إنما حصل مرة واحدة فقط، في عهده صلى الله عليه وسلم لم تخسف الشمس إلا مرة واحدة، ووافق وقت خسوفها موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الجاهلية من عقيدتهم أن الخسوف للشمس أو للقمر إنما يكون لولادة عظيم أو موت عظيم، كانوا يعتقدون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخسوف ورأوا عجبا في تلك الصلاة، رأوا شيئا ما سبق أن رأوه في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم صلاة الخسوف تقدم إلى الأمام يمشي ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، وهذا ما سبق أن رأوه يفعل في صلاته. ثم بعدها بقليل في الصلاة رجع إلى الوراء كالخائف من شيء، وهذا أيضا ما سبق أن رأوه فعله في صلاته. فلما فرغ من صلاته سألوه عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي أدهشهم، فقال رأيت الجنة والنار. سبحان الله، رآها أي حقيقة بعينه أمامه، رأى الجنة ثم رأى النار. وهنا نقول إن ربنا جل وعلا على كل شيء قدير. الصحابة رضي الله عنهم خلفه صفوف ما رأوا شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة بعينه، رآها بعينه، وتقدم مد يده ليقطف عنقودا من عناقيد عنب الجنة، قال ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يفيد أن نعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا، وأنه ليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا الأسماء عنب ورمان، لكن ليس الرمان كالرمان ولا العنب كالعنب، عنقود واحد يقول لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وانظر كم قرن الآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا العنقود يبقى ما بقيت الدنيا، هذه القرون الطويلة والناس تأكل منه، عنقود واحد. فهذا يوضح لنا عظم النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. ثم إنه لما رجع إلى الوراء قال لهم رأيت النار، وذكر أصناف من المعذبين الذين رآهم في النار، حتى إنه ذكر أنه رأى في النار امرأة تعذب في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، ورأى رجلا يعذب لأنه كان يسرق الحجيج، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب المحجن، والمحجن عصا معكوفة من أعلى، وكان يمشي ومعه المحجن، وإذا مر به صاحب بعير عليه متاع سحب بالمحجن الذي معه المتاع، إن انتبه صاحبه قال معذرة علق بمحجني، يعني غير مقصود، وإن لم ينتبه أخذه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار بهذه السرقات التي كان يسرقها من الحجيج، يختلس، وبهذه الطريقة كان يفعل صاحب المحجن، قال عليه رأى صاحب المحجن الذي يسرق الحجيج، ورأى عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم، رآه يجر قصبه أمعاءه في النار، رأى ذلك كله عليه الصلاة والسلام، وخطبهم عليه الصلاة والسلام خطبة كان مدارها على التحذير من كبائر الذنوب، خاصة الأمهات، أمهات الذنوب، وهي أربع: الشرك، كلها أوردها في الخطبة، الشرك والزنا والقتل والسرقة، الشرك والزنا والقتل والسرقة، هذه أمهات الذنوب وعظائم الذنوب وكبائرها، وكلها حذر منها، وكان تحذيره منها بطريقة تختلف عن طرائقه في التحذير من المعاصي، تحذيره منها بذكر ما رآه من أناس يعذبون بسبب هذه الكبائر، رآهم بأعينهم، يقول رآهم عليه الصلاة والسلام يعذبون، رآهم بعينه صلوات الله وسلامه عليه يعذبون في النار بسبب تلك الكبائر، الشرك والزنا والسرقة والقتل، هذه أعظم الذنوب وأكبرها وأشنعها. ولهذا في حجة الوداع قال ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، أي احذروهن يا عباد الله، أخطر ما يكون في معصية الله وارتكاب الذنوب، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أمهات الذنوب، وهذه الثلاث الأخيرة لا تقتلوا لا تزنوا ولا تسرقوا هي التي أيضا أكد عليها في حجة الوداع بقوله ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذه أمهات الذنوب، أمهات الذنوب: القتل اعتداء على الدماء والأنفس، الزنا اعتداء على الأعراض، السرقة اعتداء على الأموال، وهذه أمهات الذنوب وكبائرها وموبقاتها والعياذ بالله، وهي أشد ما يكون في الذنوب عقوبة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ففي خطبة الوداع حذر من هذه الذنوب، وهنا في هذا الحديث، وقال مختصر الحديث، والحديث له روايات وله ألفاظ وهو أوسع من هذا، من المضامين، مضامين خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، فكان مما قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، وهذا تحذير من موبقة الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا من الموبقات المهلكات من عظائم الذنوب وكبائرها، وانظر تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الموبقة بقوله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. والشاهد في الحديث إثبات الغيرة صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه. ولما قال سعد رضي الله عنه والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني حتى أقتله لا أبالي. فتعجب الصحابة من قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، والله أغير مني، والله أغير مني. فالغيرة صفة ثابتة لله، والقول فيها كالقول في جميع صفات الله، تمر كما جاءت وتثبت كما وردت. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو منزه عن مشابهة الخلق في أوصافهم وخصائص أيضا صفات المخلوقين، الله منزه عن ذلك، فإن صفات ربنا سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحديث في إثبات الغيرة صفة لله أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام، وتثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ومن ثمار الإيمان بهذه الصفة أن يحذر العبد، أن يحذر العبد من هذه الذنوب التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ما يكون من غيرة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه الذنوب. أوضح لكم المسألة بشكل أبسط، أوضح لكم المسألة بشكل أبسط. أرأيتم لو أن شخصا فكر والعياذ بالله بالزنا بامرأة، لكنه في الوقت نفسه تذكر غيرة زوجها وشدة قوته وبطشه، وأنه إن علم بأدنى شيء من هذه الأمور قتله بدون تردد ونكل به النكال الشديد، أيقدم ويعرف حال زوجها وقوته؟ إذا كان يعرف أن زوجها أيضا عنده وسائل مراقبة ومتابعة دقيقة في هذا الباب، متابعة دقيقة ومراقبة شديدة، ولا يتردد في إيقاع العقوبة الشديدة بمن يفعل ذلك، أيقدم؟ إذا يخاف من غيرة المخلوق هذا الخوف، ولا يخاف من غيرة الله المطلع الرقيب الشهيد العليم المطلع الذي لا تخفى سبحانه وتعالى عليه خافية. فالعبد إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأنه يغار جل وعلا، وأن غيرته أن يزني عبده وأن تزني أمته، والعبد يعلم ربه موصوفا بهذا الوصف، وفي الوقت نفسه يعلم أن ربه مطلع عليه ويعلم أن ربه سيعاقبه، إذن لماذا يقدم؟ إذن لماذا يقدم؟ إذن لماذا يتجرع على هذه المحارم، على هذه الشنائع؟ لماذا يتجرع عليها؟ ولو فكر أيضا من جهة أخرى، هذه الجريمة الشنيعة هو لا يرضاها لنفسه في محارمه. ولهذا الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة نفسها قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالدك؟ كل ذلك يقول لا، قال: كذلك الناس ما يرضونه. فالحاصل أن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الموبقة، وذكره يعني ذكر التحذير منها بذكر غيرة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا من تحدثه نفسه بهذا الأمر يذكر نفسه بغيرة الله، يذكر نفسه بغيرة الله سبحانه وتعالى، أن الله يغار أن يزني عبده وأن أن تزني أمته، ويذكر نفسه أيضا بعقوبة الله سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذه الموبقة أو فعل هذه المهلكة. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أنكحني الله من السماء. قال يحيى: تريد قول الله: زوجناكها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو أورده رحمه الله تعالى من أجل ما فيه من إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر على نسائه، كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أنكحني الله من السماء. كانت تفخر على على على نساء النبي، تقول: زوجكن أهاليكن، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كان تفخر بهذا. وهي رضي الله عنها وأرضاها تشير إلى الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها، فيتشير إلى هذا زوجناكها أي زوجها الله سبحانه وتعالى، فكان تفخر بذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. في بعض ألفاظ الحديث وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهنا لفظ أنكحني الله من السماء، وهما بمعنى واحد، من السماء، المراد من السماء أي من فوق سبع سماوات، مثل قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أي فوق السماء، علي على عرشه سبحانه وتعالى. والمراد هنا بالسماء من السماء أي من العلو، من السماء أي من العلو، لأن السماء تطلق تارة ويراد بها المبنية، وتارة يراد بها مطلق العلو، فقولها من السماء أي من العلو، من فوق سبع سماوات. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من أجل أيضا ما فيه من إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء علي على عرشه المجيد مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أورد هذا الحديث حديث عمر بن الحكم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم، تفقد الغنم وإذا فيه شاة مفقودة، ففقدت شاة من الغنم فسألت عنها فقالت أكلها الذئب، أكلها الذئب. قال فأسفت عليها، أسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها. والأسف من معانيه الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا، بل هو شدة الغضب. فغضب لما قالت أكلها الذئب، واعتبر هذا تفريط في متابعة الغنم ورعاية الغنم، فلطم وجهها، صكها على وجهها، صكها كما أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث، صكها على وجهها. وهذا الضرب على الوجه محرم حتى في البهائم، ما يجوز أن يضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب الوجه، الوجه لا يضرب، نهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. الوجه أولا شرف الوجه ومكانته، وثانيا مجمع الحواس، فيه السمع فيه البصر فيه حواس المرء، ولهذا الضرب على الوجه قد خاصة إذا كان قويا قد يفقد الإنسان بصره، قد يفقد سمعه، قد يفقد حاسة الشم، قد يفقد عقله، يختل عقله، وهذا يحصل. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يضرب الوجه، وأمر أن يجتنب الوجه فلا يضرب. فالحاصل أن هذا الرجل ضربها على وجهها وندم بعد ذلك، ندم بعد ذلك. وهذا أيضا ينبه فيه على قضية وقت الغضب، وقت الغضب واشتداده ما ينبغي الإنسان أن يقول شيئا ولا أن يفعل شيئا، لأن الأفعال والأقوال في الغالب غير منضبطة وقت الغضب، لكن ينتظر قليلا حتى تذهب فورة الغضب، من بعد ذلك يتصرف. فإنه إن تصرف بقول أو فعل وقت شدة غضبه في الغالب سيكون غير مستقيم، وفي الغالب يحصل فيه جنايات عظيمة. ووالله لو نفكر في كثير من المشاكل في الدنيا وكثير من القضايا التي في السجون ترجع إلى دقيقتين في بداية الغضب، من قتل، من عدوان، من ألفاظ شديدة، من طلاق، من أذى في الأبدان، من إتلاف للأموال والممتلكات، تحصل يعني كثير من ذلك يحصل في فورة الغضب التي هي دقيقة أو دقيقتين. فالإنسان في هذه فورة الغضب ما ينبغي له أن يفعل شيء، إذا اشتد غضبه يسكت ولا يتكلم بشيء ولا يفعل شيء، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. في الحديث الآخر قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. هذا كله مباعدة، ألا يتكلم وألا يفعل شيئا وقت غضبه، وإن فعل شيئا أو قال شيئا بعدها بقليل سيندم، لأن الفعل أو القول لا يكون منضبطا في الغالب. قال: فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها. أعتقها يعني كفارة عن هذه الرقبة، يعني عن هذه اللطمة، أفأعتقها تكون كفارة، أو علي رقبة يعني في ذمة رقبة، فيجعل العتق مخصوص بهذه المرأة. قال: أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله، وهذا اختبار عظيم جدا في مسألتين من أهم مسائل الدين، واحدة تتعلق بالمعبود وواحدة تتعلق بالمرسل عليه الصلاة والسلام. قال لها: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ سبحان الله، أين الله؟ أين الله؟ هذه ينبني عليها صلاح عظيم في العبد. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر براعي غنم، وهذه المرأة كانت ترعى أغنام، أريد أن نفهم كيف أن هذا له أثر. مر براعي غنم أراد أن يمتحنه ابن عمر، قال لها: أعطني شاة. قال: ليست لي، لصاحبها. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب. قل لصاحبها أكلها الذئب، أراد أن يمتحنه. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب. فقال الراعي: أين الله؟ انظر أثر الإيمان بأين الله، راعي في الصحراء، لكن أين الله؟ هذه عقيدة عظيمة جدا تثمر صلاح في العبد. وهنا أيضا تدركون الجناية العظيمة التي جناها علماء الكلام في إضرارهم بعقائد الناس، حتى هذه الأحاديث يشتغلون فيها بصرفها عن معانيها وتأويلها، فأضروا بعقائد الناس، وإضرارهم بعقائد الناس ولد أيضا إضرارا بعبادات الناس وسلوكهم. فهذه المرأة أراد أن يمتحنها عليه الصلاة والسلام، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا دليل على معرفتها بالله وتعظيمها لله ومراقبتها لله، وأن ربها ومعبودها في السماء سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فهذا الإيمان بأن الله في السماء هذه عقيدة عظيمة جدا، عقيدة عظيمة جدا تثمر في العبد شيء عظيم من صلاحه واستقامته ومراقبته للرب العظيم الذي في السماء جل في علاه. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله. أيضا هذا الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له أيضا مدلوله كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول نعم إلا ليطاع بإذن الله. فمعنى قول أنت رسول الله أي الذي أرسلك الله لنطيعك ونتبعك وننتفئ، هذه كلها داخلة تحت قولها أنت رسول الله، أي أنت رسول الله الذي أرسلك الله بالحق والهدى لنطيعك ونتبعك ونقتدي بك ونمتثل أمرك، هذا معنى قولها أنت رسول الله، أنت رسول الله. فاكتفى عليه الصلاة والسلام بهذين السؤالين في امتحان إيمانها، امتحان إيمانها، فقال اعتقها، وفي بعض الروايات فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، بهذين السؤالين فالذين امتحنها بهما عليه الصلاة والسلام تبين من حالها صلاحها واستقامتها، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من الحديث إثبات العلو في قولها في السماء، والمراد في قولها في السماء أي في العلو، في السماء أي في العلو. مثل في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله الذي في العلو سبحانه وتعالى. فالحديث مثل الذي قبله في إثبات علو الله على خلقه. نعم. قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق عن زيد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وقد تقدم قريبا عند المصنف في الترجمة التي بعنوان الرحمة والغضب لما في هذا الحديث من إثبات الرحمة والغضب صفتان لله سبحانه وتعالى، لكنه ساقه هنا من أجل إثبات العلو، علو الله وفوقيته سبحانه وتعالى على عرشه، فهناك أورده لشيء وهنا أورده لشيء آخر. هناك أورده من أجل إثبات الرحمة والغضب صفتين لله جل في علاه، وهنا أورده رحمه الله من أجل إثبات العلو والفوقية، فوقية الله على العرش، في قوله في كتاب وهو عنده فوق العرش، وعنده فوق العرش، ففي فوقية الله، فيه فوقية الله سبحانه وتعالى على عرشه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وحديث زينب المتقدم في بعض ألفاظه: وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فأورده رحمه الله تعالى من أجل أثبات الفوقية، فوقية الله سبحانه وتعالى على العرش. والمراد بالفوقية، فوقية على العرش، أي علوه وارتفاعه على العرش علوا يليق بجلاله، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. والعلو هذه الصفة العظيمة دلائلها في الكتاب والسنة بالآلاف. ابن القيم في النونية يقول: والله، يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني في إثبات علو الله آلاف الأدلة تثبت علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته على عرشه واستواءه عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ومن يكرمه الله بفهم الصفات الفهم الصحيح في ضوء جادة السلف وطريقتهم المباركة يحقق له هذا الإيمان خيرا عظيما. وقد أشرت في ثنايا ما تقدم في هذا الدرس وأيضا الدروس السابقة بعض الآثار الإيمانية والتعبدية والسلوكية التي يثمرها إيمانك بصفات الله على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أما المتكلمون علماء الكلام بطرائقهم المختلفة فوالله يجنون على عقائد الناس، وفي الوقت نفسه يجنون على عباداتهم وسلوكهم، فما هناك أضر على الناس من علم الكلام الباطل، هذا جنايته على الناس وعلى عقائدهم جناية عظيمة. ولهذا المسلم إذا عافاه الله وسلمه من علم الكلام ووفق لمنهج السلف الصالح وأخذ العقيدة هكذا من الأحاديث على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، فإنه ينعم بخير عظيم وغنيمة كبيرة في عقيدته وفي إيمانه وفي عبادته وفي سلوكه. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.